بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن تبع هداه إلى يوم لقاه، ثم أما بعد، من نعم الله عز وجل على العبد أن يهديه الطريق المستقيم، نعمة كبيرة جدا أن يأخذ الله تعالى بقلبك إلى طريقه المستقيم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يشرح، فالهداية توفيق من الله، فالله تبارك وتعالى من أراد به الخير فإنه يوفقه إليه ويشرح صدره له، فتجده لمعاني الخير هذا الصدر مع صغره يكون متسعا منفسحا. والهداية إلى الصراط المستقيم ليست إلا إلى الله، لا يملك أحد هذا الموضوع وليس إليه هذه الهداية. قال الله: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما له من ناصرين. وقال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يهدي من قولوا يهدي من يشاء يهدي من يشاء. ولهذا قال الله عز وجل في آية جامعة دقيقة: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، سورة النحل. السبيل الطريق، وسمي الطريق سبيلا لأن الإنسان يجعله سببا لتحصيل مطالبه، يجعله سببا لتحصيل مطالبه. فطريق الله عز وجل عندما تسلكه تريد مطالب، هذه المطالب أن يرضى الله تعالى عنك، وعندما يرضى الله تعالى عنك تتبوأ منزلة عالية في الجنة. كلنا يريد الدرجات العالية في الجنة. إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنها أعلى منازل الجنة. فالإنسان لا يقتصد في طلب الخير ولكن يطلب الأعلى في الخير، لأن الخير بيد الله عز وجل وخزائن الله تعالى ملأة. فإذا سألت فاسأل الكثير فإن الله تعالى أكثر. فقال الله: وعلى الله قصد السبيل. والسبيل هنا معرفة بالألف واللام، إما للدلالة على لمح الصفة، وإما للدلالة على العهد، وكلاهما بمعنى واحد، لأن السبيل المعهودة هي سبيل الله المستقيمة الطيبة الطاهرة الميمونة التي يظفر من سلكها ويغنم من ولجها. وهذا السبيل بيانه والدلالة عليه وعون العبد في سلوكه إنما هو إلى الله. ولهذا قال الله: وعلى الله قصد السبيل. قصد السبيل بيانا وإرشادا ودلالة، فالذي يرشد لهذا الطريق ويهدي إليه ويدفع نحوه إنما هو الله. والقصد هنا مصدر بمعنى فاعل، والمعنى: وعلى الله السبيل القاصد، أي السبيل المستقيمة، السبيل المستقيمة، لأن هناك سبيل أخرى وهي سبيل منحرفة. ولهذا قال: ومنها جائر، وفي قراءة عبد الله بن مسعود ومنكم جائر، وعلى الله قصد السبيل، ومنكم جائر أي من المكلفين من حاد عن هذا السبيل القصد. وبين ربنا عز وجل الصراط المستقيم أننا ندعو الله تعالى به في كل يوم عشرات المرات، نقول اهدنا. اهدنا ماذا؟ الصراط المستقيم، فالمستقيم صفة للصراط، فصراط الله تعالى هو الصراط المستقيم. ولهذا قال ربنا عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما، ماذا نصنع يا رب؟ قال تعالى فاتبعوه، فاتبعوه. إذن السبيل المستقيم أمرنا ربنا سبحانه باتباعه، ثم نهانا عن السبل المختلفة فقال ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولهذا في حديث عبد الله بن مسعود خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، وجعل عن يمينه ويساره خطوطا، ثم قال هذا صراط الله المستقيم، وأشار إلى التي عن اليمين واليسار وقال وهذه سبل على رأس كل منها شيطان يدعو إليها. يبقى الذي يدعو ويهدي إلى الطريق المستقيم هو الله، لأنه قال وعلى الله قصد السبيل. إذن الذين يدعون إلى الله ويكونون سببا في هداية الناس إنما هذا بتوفيق الله، وإنما هذا بمعونة الله، وإنما هذا بمشيئة الله، هذا كله بتوفيق الله عز وجل ومعونته ومشيئته وتوفيقه. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى هذا صراط علي مستقيم في سورة الحجر، صراط علي مستقيم، التقدير صراط مستقيم علي، أي علي بيانه. فدلت هذه الآية على أن بيان الصراط المستقيم إلى من؟ إلى الله مبتدأ، كما إن كل الشريعة كلها إلى الله مبتدأ، فالذي أمر بالشريعة هو الله، والذي ابتدأ الشريعة هو الله، فكل الكتاب والسنة من عند الله عز وجل. قال الله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. ما هنا هي الموصولية للدلالة على العموم، فاتبعوا الذي أنزل إليكم من ربكم، والذي أنزل إلينا هو الكتاب والسنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. إذن الشريعة المنزلة مبتداها، لأن هناك شريعة منزلة وهناك شريعة مبدلة وهناك شريعة مؤولة، وتفصيل ذلك يطول به الكلام. فالله تبارك وتعالى كما أن الشريعة ابتدأت منه، فإن هداية الطريق منه سبحانه وتعالى. ولهذا قال أهل العلم في هذه الآية أن البيان إلى الله، أن البيان إلى الله، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، هذا الصراط المستقيم بيانه إلى الله، ولمن وفقهم الله عز وجل وأنابهم عنه في ذلك البيان كالأنبياء ومن بعدهم العلماء، فأوكل الله تعالى للأنبياء وأذن لهم في بيان هذا المطلوب. قال تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. إذا من الذي سيبين الذكر؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم. وحاجة القرآن إلى السنة بيانا وإيضاحا حاجة واضحة ومسة. لقد أمر الله عز وجل بإقامة الصلاة وجعل هذا الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذي بيّن شرائطها وأركانها وواجباتها وسننها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال صلوا كما أي مثل كما رأيتموني أصلي. وقال في الحج خذوا عني مناسككم، فدل ذلك على أن الله أذن لنبيه بالبيان. فمن أراد أن يفصل السنة عن القرآن ويقول حسبي ما وجدت في كتاب الله كان قد اتخذ سبيلا معوجة ومنحرفة عن السبيل القصد. ولهذا قال ومنها ماذا؟ جائر. إذن هناك سبيل جائرة، وهذه قراءة الجمهور، ومنها جائر. ولك أن تقول لماذا قال ومنها والسبيل مذكر؟ لا، السبيل اللغة الغالبة أنها مؤنثة، تقول سبيل جيدة، سبيل جائرة، سبيل طيبة. فجمهور لغة العرب على أن السبيل تأتي مؤنثة، وبعضهم يجعلها مذكر. وربنا عز وجل أتى باللغتين معا، فقال ومنها للدلالة على التأنيث، ثم قال جائر إشارة إلى ماذا؟ إلى التذكير، لأنها لو كانت إجماعا مؤنثة لقال ومنها جائرة، ولكن قال ومنها ماذا؟ جائر. فانظروا كيف أن هذه الآية أثبتت اللغتين في مقام واحد، سبحان الله. وهذا لا يتأتى لأي أحد، وهذا دليل على أن القرآن معجز ومعجز. وعلى الله قصد السبيل، فلذلك العلماء قالوا بأن هناك مضافا محذوفا والتقدير وعلى الله بيان السبيل وعلى الله هداية السبيل. إذا السبيل مضاف إليه لمضاف محذوف. فعبد الله بن مسعود في حديثه الذي ذكرته قريبا وتوسعت في استدراج بعض الأمور، عندما خط النبي عليه الصلاة والسلام هذا الطريق قال هذا صراط الله المستقيم، ثم قال هذه سبل على رأس كل منها شيطان. طب السبل اللي هي يمين وشمال مستقيمة ولا منحرفة معوجة؟ منحرفة ومعوجة. إذن أول إشارة تدل على الابتعاد عن السبيل القصد، السبيل المستقيم، أن هذا السبيل سبيل ماذا؟ منحرفة ومعوجة، منحرفة ومعوجة. ولهذا قال عبد الله بن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية النبي عليه الصلاة والسلام التي عليها خاتمة فليقرأ قول الله عز وجل قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات، إلى أن قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن من جملة وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك شيئا يقرب أمته إلى الله ويباعده عن النار إلا بينه ودلل عليه وأرشد الناس إليه رحمة منه صلى الله عليه وسلم بأمته، وحرصا منه على هذه الأمة الطيبة. فمن جملة وصايا النبي الأمين لهذه الأمة الطيبة أنه دلهم على ماذا؟ على ضرورة اتباع الطريق المستقيم. قلنا أول صفة في هذا الطريق أنه ماذا؟ مستقيم، لا في بدع وضلالات ولا تأويلات منحرفة، وليس فيه محاربة للخير، وليس فيه همز ولا لمز للمستقيمين في هذا الطريق، طريق مستقيم. طيب، الصفة الثانية لهذا الطريق أن الذين يسلكون هذا الطريق هم أفضل من خلق الله. الذين يسلكون هذا الطريق هم أفضل من خلق الله. الذين سيكونون معك في هذا السبيل ليس أي أحد، ليس أي أحد، طائفة مختارة. انظروا كيف أن الناس يجرون إلى المشهورين من الخلق، يحكون أنفسهم بهم ويلتمسون منهم شيئا، إما أن يلتمسوا منهم مالا أو أن يلتمسوا منهم شهرة أو منزلة أو تزكية، وهؤلاء جميعا عند الله ربما، ربما لا خلق له، ربما لا خلق له. فإن الذي له خلاق عند الله هم من كانوا على الطريق المستقيمة. من الذين سيكونون في صحبتك عند سلوك هذا الطريق؟ مين اللي يكون معاك؟ انت لما تكون متسافر تقول مين اللي جاي معايا في السفر ده؟ لو تلقيتهم ناس طيبين يأنسون بك وتأنس بهم، وناس كرام وعندهم أريحية وأهل ديانة، بتبقى سعيد. طب لو سافر معك ناس ودنهم مقطوعة والبشة الخبطة وجوههم وبيشربوا مخدرات وحالتهم الله المستعان، هل أنت تستبشر بهذا السفر؟ اللهم لا. إذن جزء من سعادة الإنسان عندما يسافر أن يجد من يأنس إليه عند السفر. نحن جميعا في هذه الحياة مسافرون إلى الله، كلنا مسافرون إلى الله. من ذا الذي يعترض على هذه الجملة؟ يمكن أن يرفع يده. نحن جميع مسافرون إلى الله، أطفالا، شبابا، فتيانا، ذكرانا، إناثا، الكل مسافر إلى الله. ولذلك السعيد من فر إلى الله، لا أن يفر من الله. فر إلى الله لكن لا تفر من الله، لأنك صائر إليه لا محالة. ولهذا قال الله في آيتين وراء بعض ففروا إلى الله في سورة الذاريات، وراء بعض ففروا إلى الله، والتكرار في القرآن للتأكيد، التكرار في القرآن للتأكيد. يعني عندما يكرر ربنا عز وجل فبأي آلاء ربكما تكذبان، لا تقل يا كل آية بعدها فبأي آلاء ربكما تكذبان من بعد الآية السابعة والثامنة. لماذا؟ يريد ربنا عز وجل منك أن تنتبه إلى نعمة. كانت الجن أفضل منا عندما استمعوا آيات الآلاء، قالوا ما بشيء من نعم ربنا نكذب. الإنسان عندما يسمع الآيات التي تتكلم عن كرم الله وإحسانه وجوده وعطائه ومدده، ماذا يصنع؟ لابد أن يتصاغر وأن يتضاءل وأن يشعر بالضعف والذل والحاجة والانطراح بين يدي مولاه لكي تزداد له النعم. لكن أن يسمع الآيات كأن لم يسمعها، كأن في أذنيه وقرة، هذا ليس من شأن أهل الإيمان. من الذين سيسيرون معك في سفرك إلى الله وأنت تسير في هذا الطريق المستقيم؟ يا ترى من؟ يا ترى من؟ قال الله احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. الأزواج هنا ليس المقصود به الزيجات، ولكن المقصود بالأزواج أي الأشباه. فكل واحد يبعث مع شبهه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. ولهذا بيقول وقال: ومن أحب قوم بعث معهم. ولذلك روى الحديث أنس: أشهد الحاضرين أنه يحب رسول الله ويحب أبا بكر وعمر والصحابة، ونحن نحب صحابة رسول الله ونتقرب إلى الله تعالى بحبهم، ونكره ونمقت من طعن فيهم ونترضى عليهم، ولا نرى لهم إلا كل فضل وإلا كل إحسان. فرضي الله تعالى عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. ليس هذا ختام المجلس، نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ونترضى على الصحابة، ونترحم على كل من مات من أئمتنا وعلمائنا وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأقربائنا. من الذي سيسير معك؟ قال الله عز وجل: من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك ماذا؟ رفيقا. الرفيق هو الصاحب، أي عندما تسير إلى الله ستكون مع هؤلاء القوم، تسير معهم حتى ولو لم تكن معهم بجسدك فأنت معهم بروحك، تلتمس من هذه المعية القوة والجلد والصبر. عندما تعلم أنك على طريق الأنبياء وطريق الصديقين وطريق الشهداء وطريق الصالحين، فإنك تستمد من هذا الإحساس زادا تتقوى به في مواصلة الطريق. دي مسألة مهمة جدا. الصفة الثالثة في هذا الطريق يا إخوتي، طريق الهداية وطريق الخير وطريق دلالة الناس إلى الله، طريق الحياة القصير جدا جدا جدا. الحياة قصيرة كأقصر ما تظنون، فإن سبيل الموت لا يفرق بين أحد وآخر أبدا. يمكن يبقى رجل كبير عنده 120 سنة ولا يموت، وممكن شاب صغير عنده 10 سنين 7 سنين 3 سنين سنتين وده اللي يموت. سبيل الموت غاية كل حي، فداعيه لأهل الموت داعي. ده مسألة، هذه مسألة مقررة، وربنا عز وجل يتكلم عن الموت كثيرا في القرآن كثيرا: إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. أينما تكونوا، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته، وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محموله. أنت الآن تجري وعندك صحة وقوة وعافية، لكن سيأتي يوم أيها الإنسان القوي الفتي الذي تجري بصحتك وعافيتك ستحمل على آلة حدباء، اللي هو مين؟ اللي هو النعش. هذه سنة ماضية، سنة ماضية. فيا ترى هل نحن نسير في الطريق المستقيم الصحيح الذي أبانه الله تبارك وتعالى لنا، وأخذ علينا العهد والميثاق أن نسلك هذا الطريق؟ قال الله: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. هل ترى تسير في الطريق المستقيم مع الذين أنعم الله عليهم وهم خير الناس، أم إنك اتخذت أناسا آخرين؟ من أصحابك؟ من جلساؤك؟ من رفقاؤك؟ من هم؟ يا ترى هم أهل الدين والورع والقوة في الدين، أهل الأدب، أهل الأخلاق الفاضلة، أم الذين يعبدون أنفسهم من دون الله؟ عندما كنا في المدينة الجامعية كنا نرى أنماطا من الطلبة في منتهى العجب، الدنيا كلها تشوفها في أماكن محددة، تراها في مدينة جامعية لأن أنت تعيش مع الطلبة، تجد المتكبر والمعجب والمتواضع والمؤدب والذي من طينة طيبة ولكن يحتاج إلى تهذيب بسيط، والذي من طينة خبيثة مهما اجتهدت في إصلاحه فهيهات هيهات، لو أمسكت قرص الشمس لكان أهون إليك من أن تعدل اعوجاجه ولو شيئا يسيرا. أنماط الناس تعيشها جميعا. وهناك أيضا الجيش، من دخل الجيش يجد أنماطا من الخلق، وهناك مكان آخر يجد فيه أنماطا من الناس، وترى الناس على حقائقهم، فإنك لا تعرف الناس إلا عند معايشتهم، إلا عند معايشتهم، والمواقف هي التي تعري الناس لتظهر معادنهم، إما معادن صفية طيبة قوية نقية، وإما معادن خبيثة. ولذلك عندما تأتي المواقف فلا بد أن تتأمل من الذين يكونون متحملين في هذه المواقف، الأجلاد الأقوياء أم من شاهد قلوبهم وضعفت فصاروا مصطفين في طريق أخرى. لابد الإنسان أن يتأمل وأن ينظر وأن يفكر، وفي كل أحواله يدعو الله أن يهديه وأن يوفقه وألا يحرمه السداد، لأن السداد نعمة عظيمة، السداد الإصابة مع القوة والجلد، هذا هو السداد، السداد الإصابة مع القوة والجلد. يمكن الإنسان أن يرمي بسهم ويصيب، ولكن هذا السهم ليس بالضرورة أن يكون صاحبه قويا، ممكن أصاب كده أي حاجة، ممكن أصاب لأنه هو من مكان قريب لكن صاحبه ضعيف، لكن السداد أن تكون الرمية قوية وأن يكون الساعد ماذا؟ قويا. فليس السداد الإصابة فقط، ولكن السداد الإصابة مع ماذا؟ مع القوة والجلد. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير، في كل خير، ليس في مسألة الإيمان ولكن في مسألة أخرى تتعلق بالإمكانيات المادية وغير ذلك. ولذلك عبد الله بن مسعود عندما صعد شجرة الأراك ليأخذ عودا ليستاك به، فهبت ريح فجعلت تكفأه، فضحك الصحابة، وكان عبد الله بن مسعود دقيق الساقين، يعني كله على بعضه كده مثلا حاجة بسيطة 42 كيلو مثلا، مثلا يعني باب التقريب، فعندما أتت الريح أخذت إيه؟ تأخذه يمينا ويسار، فضحك الصحابة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتتعجبون من دقة ساقيه؟ والذي نفسي بيده لهما عند الله أثقل من جبل أحد. وجبل أحد ده مليارات الأطنان، جبل أحد مليارات الأطنان، أدخلك على جوجل كده واكتب وزن جبل أحد مليارات الأطنان، سبحان الله. إذن هذا الإنسان الضعيف البدن الضعيف يأتي عند الله تبارك وتعالى قدما أثقل من جبل أحد، سبحان الله. ولذلك عبد الله بن مسعود عندما صعد على صدر عدو الأمة وفرعون الأمة أبو جهل، صدره بقى قد الكنبة كده، فصعد عبد الله بن مسعود على صدره فقال: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم، أنت إنسان ضعيف، إزاي أنت سبحان الملك؟ فالمؤمن القوي هو الذي يجمع مع قوة الإيمان الجلد والصلابة وقوة البدن ما استطاع إلى ذلك من سبيل. الذين يسيرون في طريق الله يصحبون من خيرة الناس الأنبياء، يصحبون الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، قال الله وحسن أولئك رفيقا. الصفة الثالثة أن هذا الطريق إلى الله عز وجل حتى ولو كانت فيه بعض الصعاب وفيه بعض المحن فإن سالكه يستشعر بحلاوته وطيبه ويستشعر بجماله ورطوبته وخيريته ويأنس به. كيف ذلك؟ لأن الطرق الأخرى المعوجة هي طرق معوجة رائحتها منتنة قذرة، من ولج فيها اتسخ قلبه قبل أن يتسخ بدنه، سبحان الله. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، ده معناه إن أمة الإسلام سيأتي عليها وقت ستسير مهتدية بهدي غير هدى الله ورسول الله. هدي من يا رسول الله؟ نسير وراء من يا رسول الله؟ حتى إنهم نسير وراءهم شبرا بشبر وذراعا بذراع. من هؤلاء؟ قال حتى لو دخلوا جحر ضب لسلكتموه. لو دخلوا جحر ضب، الضب ده حيوان صغير معقد الذنب يشبه التمساح الصغير، وكانت العرب تعافوا، العرب لا تأكل الضب لأنه لا يعيش إلا في الجحور الملتوية نتنت الريح، الضب بيعمل ريحة مش جيدة، فجحر الضب دانت جدا، وجحر الضب مظلم جدا وملتوي. يبقى ثلاث حاجات في جحر الضب: إن هو مظلم وملتوي غير مستقيم، وثلاثة منتن الريح. طب انت لو مشيت في طريق وهذا الطريق مظلم وغير مستقيم متعرج وثلاثة رائحته منتنة ومع ذلك انت تسير فيه، انت لو نازم على السلم وتلقيت فرخة ماتت ولها رائحة غير جيدة تمسك انفك وتخرج المنديل وتطلع العطر وكأن انت سبحان الملك. وهذه دجاجة، يعني بعد نص دقيقة أنت تكتزها. عندما تسير بسيارة وهناك مزرعة دواجن يعني ينظفونها، بتشعر من قبل المزرعة بكيلو وبعدها بكيلو لا تستطيع أن تتنفس، لا تستطيع، فما بالكم بمن حشر نفسه في جحر الضباب. ولكره العرب للضب كانوا لا يأكلون، ولهذا لما قدم إلى النبي عليه الصلاة والسلام الضب عافى وقال هذا طعام لا يعرفه قومي، ريحته منتنة وصعب وعامل زي التمساح الصغير كله عظم، ولكن لم يحرج النبي عليه الصلاة والسلام على من أكله، فقد أكله خالد بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكر عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام. جحر الضب متعرج غير مستقيم مظلم غير منير، رائحته منتنة لا تطاق، ومع ذلك أمة الإسلام أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تأبى أن تسير وراء الهدي ووراء النور ووراء السبيل المنفسحة، وتأبى إلا أن تدخل جحر الضباب، سبحان الله. طب الذي يدخل جحر الضباب اللي يحصل؟ سيتسخ قلبه ويتسخ ثوبه ويضيق حاله ويكون في حالة لا يحمد عليها. أعرفتم قيمة السير في طريق الله؟ السير في طريق الله نعمة كبيرة جدا، نعمة كبيرة جدا. ولذلك من سار في طريق الله فاز في الدنيا قبل الآخرة، يفوز في الدنيا براحة البال وشرح الصدر وطمأنينة الحال، يفوز في الدنيا بالاستقرار والأنس بالله، يشعر بالعزة. ولكن ليست عزة المعجبين بأنفسهم الأشرين أهل البطر والكبر، وإنما عزة أهل الإيمان الذي فيها خضوع القلب لله الرحمن. فنعمة عظيمة أن يأخذ الله تبارك وتعالى بقلبك ليهديك إلى طريقه. وفي قول الله عز وجل هذا صراط علي مستقيم، هناك قراءة أخرى هذا صراط علي مستقيم، فوصف ربنا عز وجل هذا الصراط نمرة واحد بالعلو أي شرف. سبيل الله عز وجل سبيل الشرف، لا تقول لا مناصب ولا درجات علمية ولا مالية ولا لا، تطريق الله فيه الشرف. هذا صراط علي، علي أي شريف وعزيز ورفيع المقام ومستقيم. وهذه قراءة جيدة ودلالتها طيبة. إذن أيها الأحباب، لا نريد أن نجعل اجتماعنا على طاعة الله اجتماعا موسميا، لا ينبغي أن تكون الطاعة طاعة موسمية، لأنك دائما في عبادة الله تعيش الطاعة وتعيش بالطاعة وتعيش على الطاعة. أنت لا تحتاج إلى الموسم لكي يجدد إيمانك، لأنك على طوال العام أنت تزداد إيمانا على طول، أنت في ذكر وتسبيح وطاعة وصدقة، أنت في إيمان مستمر، أنت في إيمان مستمر. الصحابي والحديث حسن عندما سئل عن زيادة الإيمان ونقصان قال إن إذا ذكرنا الله وسبحناه وكبرناه وقرأنا القرآن فذلك زيادته، وإذا نسينا وغفلنا وقصرنا فذلك ماذا؟ نقصانه. لابد أن تعيش حياتك ذاكرا لله غير غافل عنه، فإنك إذا أقبلت على الله أقبل عليك، وإذا ذكرته ذكرك، وإذا أثنيت عليه أثنى عليك. وشتان بين حالك وبين صنيع الله تعالى لك إن كان لك حال مع الله. إخوتي في الله، لا نريد أن نكون موسميين، نريد أن نكون عبيدا لله سبحانه وتعالى ربانيين. وليست الربانية بالثوب ولا بالشكل، ولكن الربانية حال، حال يصل إليه أصحاب القلوب المؤمنة والأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة والأفهام المستقيمة، هؤلاء هم الربانيون. قال تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فالله تعالى أسأل أن يجدد الإيمان في قلوبنا، وألا يضعفه في حياتنا، وأن ينير حياتنا بالخير والإيمان، وأن ينزل بركته وتأييده ونصره وعزه وتوفيقه وهدايته على أمة الإسلام، أن ينقذها من عدوها، وأن ييسر لها أمرها، وأن يفكها من وهدتها، وأن ييسر عسرها، وأن يفرج كربها، وأن يشفي مريضها، وأن يرحم ميتها. نسأل سبحانه وتعالى في هذا المقام الطيب وفي هذا الوقت الطيب أن يتقبل منا الأعمال والأقوال، وأن يجعلها له سبحانه وتعالى خالصة، وألا يجعل لأحد فيها شيئا. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم.